طيب انا اتصلت على الشيخ هون بكوبنهاغن فقال لي اقرب دوله عربيه يعني مجاوره للدنمارك قادرين تفطرين وياهم. عجيب. هل هذا صحيح؟ هو افتاك بهذا؟ اي. طيب قال اقرب دوله عربيه انت بعد الدنمارك قادرين تفطرين وياهم. بشرى انت اي مدينه؟ اودنسا ولا اورهوس ولا كوبنهاغن؟ في اورهوس. ها نعم. طيب عندكم في المسجد يصلي بكم الشيخ ابو بلال اخبر ولا لا؟ اي نعم. والشيخ صحيح. غسان ابو خالد والاخوه ولا لا؟ نعم صحيح. خلاص خلي احد يعني يصلي معهم ويسالهم، لان انا لا يعني انا عندي فتوى في هذا، لكن الفتوى التي افتاك بها الشيخ اللي في كوبنهاغن غريبه. يعني الله تعالى يقول ثم اتم الصيام الى الليل، فكما انكم في الشتاء تصومون ربما بس 6 ساعات واحنا نصوم 12 ساعه في الشتاء، فكذلك الان يعني انتم تصومون 18 ساعه ونحن نصوم قريبا منكم، يعني نصوم قريبا 12 او تزيد قليلا، فبل لا تزيد قليلا، احنا نصوم تقريبا 15 ساعه الان. يعني اذن نعم. الفجر عندنا الساعه اظن 4 هذا بتوقيت الرياض، انا ما ادري هنا ياذن تقريبا 4 هنا ياذن، وفي دبي وكذلك يفطرون الساعه 7، يعني تقريبا 13 ساعه او 14. فأنت نعم. اسألوا الإخوة اللي في المسجد، وكذلك أنا سأعطيك فتوى بعد قليل إن شاء الله. إن شاء الله. شكرا بارك الله. أشكر لك جهدك. الله يحفظك أبو شراء. مع السلامة. أحمد تفضل. السلام عليكم. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. الشيخ كيف حالك يا أخي؟ يا مرحبا الله يحييك. يا أخي أنا والله ماسكني سكري وصايم الحمد لله. الله يقبل منه. لكن أخشى يكون في سلبيات علي، لأن السنة الفاتت أنا صايم وتعبت منه والله، آخر الشهر إلا فطرت تفطير. انت تاخذ دواء ايش نوعه يا احمد؟ اخذ حبوب. لا تاخذ حبوب؟ ايوه نعم. طيب هل سالت الدكتور؟ اسالك اي طبيب لو تتصل به تقول انا حالتي كذا وكذا، هل علي ضرر من الصوم؟ والله يا اخي ما سالت، لكن المهم انا طبعا عامل اعمل بعمل مشغل، لكن تركت العمل اليوم. اي انت شغلتك ايش؟ شغلتك يعني يدويه باليد وسواقه او نجار؟ بشتغل سواق وبحمل جمال من منطقه الى منطقه في السعوديه. او انت بنفسك تجي وتربط الجمل وتحمله ايوه ايوه ايوه نعم. فاخشى من طيب انت من منطقه الى منطقه، يعني تطلع من وين الى وين مثلا؟ اطلع مثلا من القصيم امشي الرياض امشي. خلاص احمد احمد اذا طلعت من القصيم للرياض افطر، انت مسافر. إذا طلعت من المدينة أفطر، أنت مسافر. لا الحين أنا خايف من المشقة بس في الجلوس، يعني أنا اليوم من الصباح ما طلعت محل. أي لا لا خلاص. إذا أحمد أنت اشتغل كما أنت تشتغل دائما. أيوة. وإذا سافرت إذا حملت الأغراض طلعت من القصيم أفطر. أما إذا ذاك اليوم ما عندك شغل وجالس ما في طلبات عندك فصم ذلك اليوم. أما إذا سافرت ما دام طريقتك هي سفر أصلا فخلاص لن أتكلم معك عن السكر وما يتعلق به، إذا سافرت فعد ذلك سفرا وأفطر. جزاك وإذا كنت في مكانك وحسيت بإرهاق شديد بسبب السكر فأفطر لأنك مريض. الله يجزاك. وتقضي بعد رمضان إن شاء الله. غضاء ولا إطعام؟ لا لا تقضي ما دام أنك تستطيع القضاء تقضي. الله يجزاك خير. بارك الله فيك يا أحمد. شكرا. مرحبا. من معنا يا شباب؟ أم محمد تفضلي. أم محمد السلام عليكم. مرحبا وعليكم السلام. السلام الله يبارك لنا وياكم. شيخ بالنسبة حق التلقيح يفطر في رمضان العمليات التلقيح؟ التلقيح الصناعي. ها التلقيح الصناعي. طيب سأجيبك عن ذلك إن شاء الله تعالى. بارك الله فيك. أختي سوسن تفضلي. ألا مرحبا. مرحبا حياكم الله. كل عام وانت بارك الله فيك. كل عام وانت بخير. وانت بخير الله يحفظكم يا رب. شيخ أنا حابة أسألك، هلا أنا بصلي التراويح في البيت مش في المسجد. أي. هلا بيصير إنه مستحبة بإنه بعد كل تسليمة في صلاة التراويح إنه أقرأ قرآن وأدعية من المصحف. أي تقرأين في أثناء الصلاة ولا بين الصلاتين؟ بين يعني بين كل تسليمة كل ركعتين. أي ما في بأس، يجوز إنك أثناء الصلاة تمسكي مصحف وتقرأي. ويجوز أنك ما بين الصلاة ما بين التسليمة وابتداء الركعة التي بعدها أن تقرأي، هذا كله جائز. شكرا دكتور. عندي سؤال ثاني. تفضلي. هلا بدي أسأل بالنسبة للأذكار، هلا بتنحكى بعد صلاة العصر ولا بعد صلاة المغرب؟ أذكار المساء. أذكار المساء. أذكار المساء بعد صلاة العصر. طيب